والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل سبحانه وتعالى عما يشركون. Oh. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق بنور ربها وضع Oh, وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى فنعم أجر العاملين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا فنعم أجر العاملين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة قائلين من حول القوس يسبحون يسبحون الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله Whoa!